بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه، وقال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على فضل الذكر قول الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذه الآية متضمنة للأمر من الله عز وجل بالذكر الكثير، ثم بيان الثواب المترتب على ذلك. واذكروا الله كثيرا، الخطاب موجه إلى الأمة بذكر الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا، الذكر الكثير هو الذي استغرق الأذكار المشروعة لهذه الأمة. وهذا بلا شك أن من ذكر الله بكل أنواع الذكر في المناسبات والأحوال والأوقات فهو من الذاكرين الله كثيرا. ولكن هل لهذا يعني حد، بحيث إذا بلغه الإنسان كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ ذكر بعض العلماء إلى أن من أتى بأذكار الصباح والمساء والأذكار التي تشرع يعني في الأحوال والأوقات، مثل أذكار النوم، مثل أذكار دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، مثل الأذكار المشروعة عند الأكل، عند إتيان الرجل لأهله في السفر، فإن هذا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا قول ذكره بعض العلماء ونقل عن ابن الصلاح رحمه الله. وذهب سعيد بن جبير قال أن من لازم الطاعات فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من لازم الطاعات لله عز وجل فهو من الذاكرين، لأن الطاعات كلها ذكر، ومن لازمها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن العلماء من ذهب إلى أن الذكر الكثير يرجع إلى معنى اللغة، وهو أن عند العرب إذا بلغ العدد حدا معينا فهو كثير. ولهذا قال بعضهم: من بلغ ذكره 300 يعني تسبيحة أو تكبير أو تهليلة في اليوم والليلة فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولعل ما قيل في أن الذكر الكثير هو ما يرجع إلى الإتيان بالمشروع في كل وقت وفي كل حال، فإن لا شك أن هذا هو أولى ما يفسر به الذكر الكثير. ولا شك أن من تأمل الأذكار المشروعة من أذكار الصباح والمساء وما ورد في ذلك يجد أنها تزيد عن 300 يعني بكثير. ولهذا كان السلف يكثرون من الذكر، ومنهم من كان يعني يزيد ذكره عن 10,000 تسبيحة وتكبيرة وتهليلة، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. والذكر له شأن عظيم، وحقيقة من تأمل أن شعب الإيمان، وأن الإيمان يتألف من الأجزاء الثلاثة وهي الاعتقاد والقول والعمل، يدرك أن الذكر وعمل اللسان هو ثلث الإيمان، ثلث الإيمان. وذلك أن هذا الدين شرع لتعظيم الله عز وجل. فالمؤمن يستشعر بقلبه تعظيم الله بأسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأن العبد فقير لربه. هذا يستشعره بقلبه، وهذا إيمانه بقلبه. وكذلك الجوارح تمتثل فالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا امتثال لهذا الاعتقاد بالجوارح، يبقى بعد ذلك اللسان، فاللسان عمله الذكر وهو توحيد الله عز وجل كما سيأتي في أنواع الصيغ المشروعة في الذكر، فإن من التزمها يكون معظما لله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. ولهذا من فقد الذكر فقد فقد جزءا عظيما من الإيمان، فإنه كأنه ممن يقر بقلبه ويعمل بجوارحه لكن لسانه يتأخر عن ذلك. والإيمان كما فسره السلف اعتقاد وقول وعمل، وهذه الشعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما جاء في الصحيحين، الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، هي منقسمة على هذه الأجزاء، إما شعب قولية أو اعتقادية أو عملية. أيضا مما يبين أهمية الذكر أن أعظم الجوارح يعني سرعة في عملها اللسان، فإن حركته سريعة وعمله كثير، ولهذا من أراد أن يكفر خطايا اللسان وهي كثيرة فليعمد إلى الذكر، فإن الشيء يكفر بجنسه. ولهذا إذا لم يجتهد الإنسان في ذكر الله بلسانه لربما هلك بخطايا اللسان، يعني لو تأمل الواحد منا منذ أن طلع عليه الفجر إلى هذه الساعة كم عمل بجوارحه، يعني قليل، ذهب إلى مكان كذا وأتى من كذا قليل. وأما عمل اللسان لا يكاد يحصيها الإنسان، لا يكاد يحصيه، وهو في طريقه إلى المسجد لربما لقي رجلا تكلم معه بكلمات كثيرة وهي إما في ديوان الحسنات أو السيئات، فإذا حركة اللسان سريعة. ولهذا كان بعض السلف يقول ما من شيء أحق بالسجن من هذا اللسان، يعني أن يحبس، لأنه إذا ترك انطلق، إما أن يكون في الخير وإما أن يكون في الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا مما يدل على خطورة اللسان. شرع الله لنا بحكمته ورحمته لنا عملا عظيما يكفر الخطايا والسيئات ويرفع الدرجات كما سيأتي في الأحاديث، وهو ذكر الله، وهو ذكر الله. ثم إن هذا اللسان إما أن يشغل بالذكر وإما أن يشتغل بغيره. عامة الجوارح يعني خلقها الله عز وجل وهي بطبعها تحب العمل، فاللسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يشتغل، فإما أن يشغل بذكر الله وإما أن يشتغل بغيره. ولهذا أفضل ما يكون للعبد أن يعمل لسانه في ذكر الله عز وجل ويغتنم هذه الساعات، هذه الساعة التي تمر، هذه الليلة في مثل هذا المجلس وما بعده لن تعود على الإنسان في حياته أبدا، وإما أن يقضيها بذكر وإما أن تذهب سدى. ولهذا يوم القيامة يسأل العبد عن عمره فيما أمضى، ثم من فضل الذكر أنه يقدر عليه كل إنسان، العالم والجاهل والكبير والصغير، فهو ميسر بحمد الله، ولكن مع عظم تيسيره فقل من يعمل به، فهو عمل يسير وأجره عظيم، ولكن من يوفق إليه قليل من الناس. فالعاقل يغتنم يعني ساعات العمر في ذكر الله عز وجل وينتفع بهذه الساعات التي ستمر ولن تعود على الإنسان، ما سيأتي غدا هو غير اليوم، وما بعد غد هو غير ما يأتي ما يكون قبله، وهكذا. فإن هذه الساعات حجة على الإنسان، ولهذا أفضل ما تقضى في ذكر الله عز وجل فهو أمر ميسر. ثم من رحمة الله أنه شرع لنا الذكر في كل حال، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وأنت مستلقي، تذكره وأنت متطهر أو على غير طهارة، ولا شك أن الإنسان أفضل ما يكون يعني أن يكون متطهرا في كل حال، ولكن شرع لنا الذكر ويقبل منك ولو كنت على غير طهارة، وهذا بخلاف الصلاة وبخلاف القراءة، فإنه تشرع لها الطهارة. يعني إذا كان يعني يقرأ من المصحف يمس المصحف فلا بد له من الطهارة. فهذا من رحمة الله، يسر الله هذه العبادة العظيمة الجليلة وأعظم أجرها وهدى إليها العباد، وهي ميسرة سهلة بحمد الله عز وجل. قال: واذكروا الله كثيرا، أي الذكر الكثير الذي شرع يعني لهذه الأمة، لعلكم تفلحون. لعل يقول علماء اللغة هي للترجي، ولكن إذا وردت في الكتاب والسنة فهي متحققة، فكل ما جاء في الكتاب لعل فهو متحقق، لعلكم تفلحون بمعنى أنتم مفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاة من عقوبة الله عز وجل ودخول الجنة، وأعظم الفلاح هو أن ينال العبد رضوان الله عز وجل ويدخل الجنة ويفوز بالنظر لوجه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم ذكر من الأدلة قول الله عز وجل يعني في سورة الأحزاب من هذه الآية العظيمة التي ذكر الله عز وجل، هذه الآيات العظيمة التي ذكر الله فيها صفات المؤمنين والمؤمنات، فذكر من صفاتهم ذكر الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولكن المصنف رحمه الله بفقهه لما كان الثواب المترتب بعد قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال الله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، لما كان هذا الثواب متعلق بما قبل هذه الصفة من صفات، نبه على أول هذه الآية وهذه، وهي قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر صفات المؤمنين، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا من فقه رحمه الله، لأنه لو ذكر الجزء الأخير من الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لتوهم متوهم أن هذا الثواب متعلق بهذا الوصف الأخير، فذكر أول الآية ثم قال: إلى قوله تعالى. وهذا من فقهه رحمه الله. والشاهد هو قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا من الرجال، والذاكرات من النساء. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والمعنى والذاكرات الله كثيرا من النساء. فذكر الله عز وجل الرجال وذكر النساء، وأن من كان من الذاكرين الله والذاكرات مع الصفات المتقدمة أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. فهذا هو الثواب، المغفرة، وهي مغفرة الذنوب والأجر العظيم. ودائما ثواب الله عز وجل ينقسم إلى هذين القسمين: إما ذنوب مكفرة ومغفورة، وإما درجات مرفوعة، إما رفع للدرجات وإما تكفير للسيئات. فهذه الخصال العظيمة أعد الله عز وجل لأهلها، والإعداد هو التهيئة قبل وجود الشيء، وهو خلق الله عز وجل للجنة وما أعد فيها من الثواب العظيم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وما اتصفوا به من صفات الخير، ومنها ذكر الله عز وجل كثيرا أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما منه وتكرما وتفضلا. ومن هذا الأجر العظيم وأعظمه هو النظر لوجه الله عز وجل، النظر لوجه الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينال هذه المرتبة وأن يفوز بذلك الثواب العظيم، فإن هذا أعظم ما طلبته النفوس واجتهد فيه المجتهدون. ولهذا ذكر العلماء أن ثواب الجنة ينقسم إلى جزئين عظيمين: تلذذ بالخالق وتلذذ بالمخلوق. فالتلذذ بالخالق هو النظر لوجه الله عز وجل، والتلذذ بالمخلوق بسائر المخلوقات التي خلقها الله من القصور والأنهار والحور وسائر ما أعد الله من المطعوم والمأكول والمشروب، فهذه كلها مخلوقة. ولكم أن يعني تقارنوا بين التلذذ بالخالق والتلذذ بالمخلوق، فإنه لا مقارنة بين اللذتين. ولهذا مثال في الدنيا، فانظروا إلى لذة المؤمنين بعبادة الله ولذة الناس بالدنيا، أين هذه اللذة من تلك؟ يعني لا تقارن، كل لذة منغصة، وكل لذة يقول العلماء أنها سبب لضعف البدن ولضعف الروح. يعني سائر الشهوات الآن التي يتمتع بها الناس فيها ضعف للبدن وإن لم يدرك الناس، وأما اللذة التي ليس فيها ضعف بل هي قوة، ذكر الله وطاعة الله عز وجل، فيوم القيامة أعد لهم ثوابا من جنس ما تلذذوا به في الدنيا، وهو النظر إلى وجهه عز وجل. ثم هذا الثواب العظيم ذكر الله عز وجل وأخبر عن أصله ولم يبين يعني عدده، وإنما وصفه بأنه عظيم، وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. والأجر العظيم هو الذي يعني لا يمكن أن يوصف، يعني ولا يعرفه الناس اليوم، كما جاء في الحديث فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما يمكن للناس أن يدركوا هذا الثواب. ولكن لو أخذنا مثالا واحدا يعني أخبرنا به، ولو لم نخبر به ما خطر على قلب بشر، هل يتصور أن يكون للرجل زوجة يرى يعني وجهه في صفحة خدها أو في كبدها أو يرى مخ ساقيها من وراء العظم؟ هذا لا يتخيله إنسان، ومهما يعني بالغ الواصفون من أهل الدنيا يعني صفات الجمال في النساء، فلم تبلغ أوهامهم وأحلامهم أن يتخيلوا امرأة يعني بهذه الصفة. ومع هذا جاء في النصوص أن الحور العين بهذه الصفة، وهناك أمور لم نخبر بها وإنما ادخرها الله عز وجل عنده للمؤمنين. ولهذا إذا رأوا هذا الثواب العظيم يوم القيامة تمنى الواحد منهم أن يعود للدنيا وأن يجاهد في سبيل الله ويقتل مرات ومرات، لما يرى من عظمة الله عز وجل وما أعد للثواب العظيم للمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية. والآيات في الباب كثيرة معلومة. ثم ختم هذه الآيات بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا تقدم بيان معناه. وهذه الآية متضمنة للأمر بالذكر والتسبيح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيها أمر بالذكر، ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. ومعلوم أن التسبيح من الذكر، لكن إذا ذكر التسبيح وذكر قبله الذكر يكون هذا اختصاص للذكر بعد التعميم. وكثيرا ما يرد في النصوص أن يذكر الشيء على سبيل العموم ثم يخص بعض أفراده، وإلا فالتسبيح هو داخل في ذكر الله، فيكون هنا اذكروا الله ذكرا كثيرا بكل أنواع الذكر، وسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا ذكر الذكر والتسبيح؟ الذكر هو تعظيم الله عز وجل، وتسبيح الله هو تنزيه عن صفات النقص، فذكر النوعين، وهو تعظيم الله عز وجل بكل أنواع المحامد التي شرعها لعباده، وتنزيهه بالتسبيح عن صفات النقص. قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. البكور هو الصباح، والأصيل هو المساء، وكما جاء أيضا في بعض النصوص بالغدو والآصال بكرة وعشية، وهذه هي أفضل أنواع، أفضل أوقات الذكر، أفضل أوقات الذكر أول النهار وآخره وأول الليل. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن بعض فقهاء الحنابلة يرجح الذكر في هذه الأوقات على قراءة القرآن، مع أن جنس القراءة أفضل من الذكر، لكن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء هو الذكر، ذكر الله عز وجل. ولهذا نلاحظ يعني بعض المسلمين على ما فيهم من الحرص والخير أنه يبادر بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب أو بعد العصر إلى القراءة، وهذا خير، ولكن ينبغي أن يحرص يعني على الذكر مع القراءة، فيبدأ بأذكار الصباح بعد الفجر إلى أن يفرغ، فإذا فرغ بعد ذلك يشرع في القراءة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما المسلم يجمع يعني في عبادته بين القراءة والذكر، فالقراءة لها أوقات ووقتها واسع، وأما الصباح والمساء فأول ما يشرع يعني بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر أن يشرع المسلم في الأذكار المشروعة، وأن يقتني من الكتب التي يسترشد بها في معرفة أذكار الصباح والمساء، ويداوم عليها ويتخذ هذا عادة، يجعل يعني لوقته نصف ساعة، يعني ساعة يعني في الصباح وساعة مثلها في المساء، هذا لذكر الله عز وجل. ولهذا كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر الله يعني في الصباح وفي المساء ولا يقطعه عن هذا شيء، يقول ابن القيم ثم يقول هذه غدوتي، هذه غدوتي، يعني أن هذه الساعة هي التي يقوم عليها الإنسان وهي قوام يعني حياته. وهذا أمر يعني معروف ومجرب، وذكره العلماء أن من بدأ يومه بذكر بارك الله له في وقته في أعمال الدنيا والآخرة، وعصمه يعني من الخطايا والذنوب، وعصمه من كيد الشيطان ومن كيد شياطين الإنس والجن كما سيأتي في الأحاديث. وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني في وقت البكور وفي وقت الأصيل، في وقت الصباح وفي وقت المساء. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. ثم ذكر بعد ذلك في فضائل الذكر جمعا من الأحاديث، ابتداها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان. وهنا وصف الجملتين بأنهما كلمتين، وهذا من إطلاق الكلمة على الجملة، وهذا معروف في كلام العرب. كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، هذا فيه دليل على أن الذكر المشروع هو ما قام باللسان، وهذا تأكيد لما سبق نبهت عليه من أن بعض الناس لا يحرك لسانه بالذكر، وتجد أنه يطبق شفتيه ولا يحرك لسانه بالذكر وهو يذكر بقلبه، وإنما الذكر ما كان من اللسان مع مواطعة القلب. أفضل ما يكون الذكر أن يتواطى عليه عمل القلب واللسان والجوارح، أن يعد التسبيح والتكبير يعني بيده. خفيفتان على اللسان، هذا دليل على أن الذكر يقوم باللسان، وهذا هو الكلام يعني عند أهل السنة والجماعة، هو اللفظ الذي له معنى، ما كان من الألفاظ ذات المعاني هذا هو الكلام، فالكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، وإلا ما يجول في النفس وما يدور في النفس من الخواطر فهذا ليس بكلام. ولهذا لا يبطل الصلاة، لو أن إنسان حدث نفسه في الصلاة بشيء فإن صلاته لا تبطل، وبإجماع العلماء أن الكلام مبطل للصلاة، فدل على أن حديث النفس ليس بكلام. وجاء في الحديث: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فجعل الكلام غير حديث النفس. إذن هنا التنبيه على أن الذكر ينبغي أن يكون باللسان، خفيفتان على اللسان، هذا وصف لهاتين الكلمتين أنهما خفيفتان على اللسان، وهذا دليل على تيسير الله عز وجل هذه العبادة، وأن الله أراد بعباده اليسر، ولهذا رتب هذا الثواب العظيم على ما هو يسير، على أمر يسير على اللسان، وهذا دليل على أن الله ما أراد بنا العسر وإنما أراد بنا اليسر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، والمقصود بالميزان الميزان يوم القيامة، وهو ميزان الأعمال، والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي كما دلت على هذا الأدلة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لمن ادعى أنه مجازي، بل هو ميزان حقيقي. ولهذا قال العلماء في كتب الاعتقاد: هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. وقد دلت النصوص على أن الحسنات تجعل في كفة والسيئات تجعل في كفة، فإذا رجحت حسناته فاز وأفلح، وإذا رجحت سيئاته استحق العقوبة. إذن من صفة هاتين الكلمتين أنهما ثقيلتان في الميزان. لو قيل للناس اليوم شيء يثقل في الميزان بكم تشترونه من الدنيا، لبذل أهل الأموال ملايين من أموالهم من أجل ثقل الميزان، لأن ثقل الميزان هو مبتغى المؤمن. المؤمن كل عمله وكل جهده يريد أن تثقل تلك الكفة، كفة الحسنات، هذا مبتغى كل مؤمن، ولهذا هو رأس المال الحقيقي. يعني الآن الناس اليوم نسمع كلمة تتردد: يؤمن المستقبل، يؤمن المستقبل، فلان يعمل الليل والنهار من أجل أن يؤمن مستقبل أبنائه، يجتهد من أجل أن يؤمن مستقبله. أي مستقبل هذا؟ هي هذه الحياة الدنيا. المستقبل الحقيقي هو الآخرة التي لا انقضاء لها وليس بعدها استدراك. أما الدنيا ممكن أن يفشل الإنسان ثم يستدرك، وأما تلك الدار فإذا خاب وخسر فيها والعياذ بالله ودخل النار بالشرك والعياذ بالله فإنه لا فوز له ولا فلاح له بعد ذلك، وإذا دخل النار بذنوبه فإنه لا يطيق عذابها. إذن هذا هو المستقبل. هنا التجارة وهنا العمل، يعني أن يجتهد في أن يثقل ميزانه يوم القيامة. ثقيلتان في الميزان لهما ثقل يعني في الميزان، وهذا حديث متفق عليه. وأعلى درجات الحديث عند المحدثين هو ما اتفق عليه الشيخان. إذن هذا حديث صحيح بلا شك، وهذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يخبرنا من غير شك أن هاتين الكلمتين أنهما ثقيلتان في الميزان، فبعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك. قامت علينا الحجة، سمعنا هذا الحديث وعرفنا ثوابه، وخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم به خطابا مرغبا، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يعني في الميزان. من صفة هاتين الكلمتين أنهما حبيبتان إلى الرحمن، منزلة أخرى. كل إنسان يرغب أن يكون ممن يحبه الله عز وجل، ولهذا يقول العلماء: ليس الشأن أن تحب الله، كل مخلوق جبل على محبة الله عز وجل، إلا يعني من لبس عليهم الشيطان من أهل الشرك وصرفهم عن التوحيد، وإلا فالإنسان فطر على محبة الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله. فهذا مبتغى المؤمن، وهو أن يكون محبوبا لله بأي شيء، بنسب، بجاه، بمال، بكثرة الأبناء، بكثرة النساء، لا، بالأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. ومن هذه الأعمال هاتين الكلمتين. فإذا نظر الله إلى عبده فوجده يتلفظ بما يحب، ويعمل بما يحب، ويتخلق بما يحب، وينفق ماله فيما يحب، ويطلب ماله مما يحب الله له، ويبذل ساعات الليل والنهار فيما يحب الله عز وجل، فإن الله يحبه. ولهذا جاء في الحديث القدسي العظيم يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. من وعد من رب العالمين؟ لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. حتى الموت الذي فرضه الله وقدره أمرا مقدرا على كل مخلوق، لما كرهه العبد كرهه الرب لكراهية العبد. أي منزلة لهذا العبد؟ بأي شيء نال هذه المنزلة؟ كثرة الطاعات التي يحبها الله عز وجل. فوصف هاتين الكلمتين حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. وكذا إذا حافظ عليها العبد فإنه ممن يحبهم الرحمن عز وجل. ثم بعد هذا التشويق وهذه الأوصاف العظيمة بين هاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان هما الكلمتان، تشويق لهاتين الكلمتين بأسلوب عظيم ومؤثر حتى استشرفت النفوس ورغبت في هذا الثواب، فجاء مبينا لهاتين الكلمتين. وإذا بهما كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده. سبحان الله هو تنزيه، إذا قال المؤمن سبحان الله فهو ينزه الله عز وجل عن كل صفات النقص، والحمد هو ثناء على الله بكل صفات الكمال. فلاحظوا الجمع بين النوعين هنا في هذه الكلمات اليسيرة، هي يسيرة على اللسان ولكنها عظيمة المعاني. ولهذا يمكن أن نقول مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما عظيمتان في المعنى، عظيمتان في المعنى، سبحان الله وبحمده هذا تنزيه، سبحان الله هذا تنزيه، وبحمده هذا تعظيم. قال بعض الشراح: يعني أقول سبحان الله متلبسا بحمدي لله، أنزه الله معتقدا تعظيم الله عز وجل. وهذا غاية ما يكون عليه العبد من تعظيم الله، أن يثني على الله بصفات المحامد وأن ينزه الله عز وجل عن كل صفات النقص. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: سبحان الله العظيم، وهذا تنزيه لله عز وجل. قال العلماء: إنما كرر التسبيح لكثرة من ينسب لله عز وجل النقص، تعالى الله عن ذلك، كثرة المتجرئين على الله بالباطل، كثرة المتعرضين لما لا يعلمون من وصف الله عز وجل بصفات النقص أو بتعطيل صفات الكمال، فلهذا كثر تسبيح الله عز وجل كما قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عن كل ما يصفون. فهذا دل على تنزيه الله عز وجل عن كل صفات يعني النقص التي يصفها بها الواصفون. ثم قال: وسلام على المرسلين. قال العلماء: لسلامة ما جاءوا به. فهذا دليل على أن كل ما يخوض فيها الناس اليوم من غير طريق المرسلين فإن الله متنزه عنه. ولهذا كثر التسبيح في الكتاب والسنة وهو تنزيه لله عز وجل عن كل صفات النقص. سبحان الله العظيم، والعظيم هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن يعني الجلال واتصاف الله عز وجل بصفات الكمال في كل شيء. فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، عظيم في مغفرته، عظيم في رحمته، عظيم في إحسانه. فكل صفات الكمال فهو عظيم فيها. وهنا أيضا لاحظوا الجمع بين التنزيه والتعظيم، سبحان الله وبحمده جمع بين التنزيه والثناء على الله، وهنا جمع بين التسبيح والتعظيم. فهو متنزه عن كل صفات النقص، وهو عظيم في كل ما يستحقه من صفات الكمال. إذا استشعر المؤمن يعني هذه المعاني وذكر الله وأجر اللسان بهاتين الكلمتين، كم يقول الإنسان يعني في ساعات الليل والنهار؟ أيعجز الإنسان أن يأتي بهاتين الكلمتين ويحرص عليها في ساعات الليل والنهار حتى إذا وفقه قالها 100 مرة، 200، 300، 1000، فإذا حرص عليها إلى أن يلقى الله وأمد الله له في العمر يعني 50 سنة، 60 سنة، كم هو أجر ذلك العبد؟ يعني لا يمكن أن يقدر. هذه التجارة، لو أن الإنسان أعطي أموال الدنيا فهذه الأموال منقطعة وستبقى يتبع الإنسان عمله وماله، ويرجع عمله ويرجع ماله وأهله ويبقى عمله، هذا الذي يبقى مع الإنسان في القبر، وهذا الذي يذب على الإنسان في القبر، الأعمال الصالحة هي التي تبقى معه. ومن هذه الأعمال العظيمة هذه الكلمات التي هي ميسرة يقولها الإنسان وهو في مكانه الذي هو فيه وعلى هيئته التي هو فيها، سواء كان قائما أو جالسا، متوضئا أو غير ذلك، في سيارته، حتى على أكله. كان بعض السلف يسبحون وهم يأكلون الطعام بين كل لقمة ولقمة، قال سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يعني لا يغفلون عن الذكر. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول، يعني لأن يكون في عملي وفي ديواني أن أقول سبحان الله، وتقدم أن سبحان الله هو تنزيه لله عن صفات النقص، والحمد لله هو ثناء على الله بصفات المحامد والجمال والكمال، ولا إله إلا الله التوحيد، لا إله إلا الله هذا توحيد لله، توحيد لله في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه في صفاته، والله أكبر تعظيم. إذن لاحظوا عظم هذه الكلمات وأنها استغرقت كل أنواع التعظيم، تنزيه لله عن صفات النقص، وثناء عليه بصفات المحامد، وتوحيد له في أنواع التوحيد الثلاثة، وتعظيم له فيما هو من شأنه في ذاته وفي أسمائه وصفاته. فإذا جمع بين هذه الكلمات كان أجرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني هل المقصود في الدنيا، يعني من الدنيا؟ يعني قال العلماء لا وجه للمقارنة، لو كانت الدنيا يعني أعطيت لكافر، هذه الدنيا بأسرها منذ أن خلقها الله وطلعت عليها الشمس إلى أن يأذن الله بذهابها عند قيام القيامة، لو كانت لكافر ما أغنت عنه عند الله شيئا. إذن الدنيا ملكها مسلم أو كافر لا تغني عن صاحبها شيئا، ولا وجه المقارنة بين الأعمال الصالحة وبين الدنيا إلا أن تستخدم في طاعة الله. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني مما في الدنيا؟ قال العلماء معنى ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لو ملكت ذلك وأنفقته في سبيل الله. وقالوا إن المقارنة هنا يعني ترجع بين يعني الصدقة، وهو أن الإنسان ملك الأموال وملك ما طلعت عليه الشمس فأنفقها في سبيل الله، ورجل يذكر الله، وقالوا إن الذي يذكر الله أعظم لأن هذا معظم لله، فطاعته من جنس تعظيم الله وتنزيه عن صفات النقص وتوحيد الله، والآخر طاعته من جهة إحسانه إلى الخلق فهذا أعظم. ولهذا قال بعض السلف يقول أقسم على أن لو أن رجلين انطلقا أحدهما تجاه المشرق والآخر تجاه المغرب، هذا ينفق الدنانير وهذا يذكر الله حتى التقيا في طرف الأرض الأخرى، وهذا دليل على أنهم يعلمون أن الأرض كروية، انطلق هذا في المشرق وهذا في المغرب إلى أن يلتقيا في الطرف الآخر من الأرض، يقول لقلت إن الذي يعني يذكر الله أعظم من الذي ينفق الدنانير. فهذا مما يدل على تفضيل ذكر الله عز وجل على إنفاق الأموال، ولهذا كان بعض السلف يفضل الذكر على إنفاق الأموال، على إنفاق الأموال، لأن هذا من جنس تعظيم الله، ولا يمكن أن يكون تعظيم الله مساويا للإحسان إلى الخلق، وإن كان المسلم مأمور بهذا وبهذا. هذه الكلمات العظيمة عليها مدار الذكر كما يعني ذكرت، عامة الأذكار تلاحظ أنها مرجعها إلى هذه الكلمات الأربع، وفي بعض الأحاديث يضاف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون هذه الكلمات العظيمة يعني هي أعظم يعني ما قاله الإنسان وما تقرب به إلى الله عز وجل، وقد ورد فيها الكثير من الأحاديث في فضلها، وأنها هي أفضل الكلام بعد القرآن، وأن من عجز عن قراءة القرآن في صلاته فإنه يشرع له أن يقول هذه الكلمات، يعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد من لا يستطيع القراءة أن يسبح وأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك العلماء الآن يقال أن الرجل إذا لم يستطع أن يقرأ ولم يحفظ شيئا من القرآن فإنه يسبح، وإذا كان لا يستطيع القراءة يقول دلوني على العمل، يقول العلماء أكثر من ذكر الله عز وجل، فهي أفضل الذكر بعد يعني القرآن، وهي أيضا مشتملة على هذه المعاني العظيمة التي ذكرت، وهي متنوعة يعني في معانيها. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة العظيمة هي أفضل الذكر، وهو التهليل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولكن ينبغي تأمل هذه المعاني. هذه الكلمة مشتملة على عدة معاني. لا إله إلا الله، هذا توحيد الله، لا إله إلا الله، ولهذا خبر المقدر هنا كما ذكر العلماء لا إله معبود بحق أو مستحق للعبادة، وإلا فوجود آلهة اتخذت بغير حق وبالباطل فكثيرة، ولو قدر ذلك لم يوجد الشرك، ولكن هناك من اتخذ إلها من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلهذا وجد الشرك باتخاذ آلهة من دون الله. وأما الألوهية التي هي بحق فإنه لا يستحقها إلا الله عز وجل. لا إله معبود بحق مستحق للعبادة إلا الله، يعني كلمة عظيمة يقولها الإنسان يعني بلسانه ويستشعر معناها بقلبه، وهذه الكلمة إذا اعتقدها الإنسان لا يمكن أن يشرك. ولهذا العرب وصفوة العرب وسادتهم وهم قريش وهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ما كان ينازعهم في أموالهم، وما كان ينازعهم في جاههم، وما كان ينازعهم في الدنيا، وإنما كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما تأملوا هذه الكلمة ما معنى لا إله إلا الله عرفوا معناها، ومعنى ذلك أن ينبذوا كل ما عبدوا من دون الله، وكانت لهم أصنام قيل أنها تزيد عن 300 صنم حول الكعبة. فماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب. يعني هذه الآلهة التي يعبدها العرب وتقادمت عليها العصور ونشأ عليها الأبناء يرثونها عن الآباء يعظمونها، كيف يأتي رجل يقول بعد ذلك لا إله إلا الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن أنكروا هذه الكلمة. للأسف الآن لما نشأ الجهل يعني في المسلمين، يعني أصبح بعض المسلمين يجهل هذه الكلمة، وبعض كفار قريش يعلم معناها أكثر مما يعلمه بعض المسلمين، فتجده يقول لا إله إلا الله وما ينتهي لسانه من التلفظ بها حتى يشرك. لا إله إلا الله يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، لا إله إلا الله يا الولي الفلاني مدد يا فلان. كيف يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله؟ كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ فهذا جهل بالمسلمين. وإذا نهيته عن هذا قال: أنت تكره الأولياء والصالحين، أنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف الذي ينهى عن الشرك يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم نبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد. فإذا لا بد أن يقول الإنسان هذه الكلمة ويعلم معناها، لا نقولها بألسنتنا، وإنما نقولها بألسنتنا ونعتقد معناها. لا إله إلا الله إذن هذا توحيد إذا قاله المسلم بلسانه وهو معتقد بقلبه ويصلي ويسجد ويصوم ويزكي ويدخل ويخرج وهو في توحيد الله، هذا هو المؤمن، هذا هو الموحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى ذلك؟ يعني عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كان يقول لا إله إلا الله، كثير من المشركين يقولون لا إله إلا الله لكن لم يلتزموها. فإذا هذه الكلمة إنما ينتفع بها من قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه ممتثلا لها بجوارحه. فإذا ضمن المسلم بتوفيق الله أنه على هذه الأوصاف وعلى هذه الخصال فليبشر بخير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لما أثبت الألوهية لله عز وجل نفى الشريك، وحده لا شريك له، لأن النقص إما أن يأتي يعني من انتفاء صفات الكمال أو من وجود شريك فيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. يعني لاحظوا بين الوصفين، له الملك ملك السماوات والأرض وله الحمد. وذلك أنك تلاحظ في الدنيا من الناس من يملك ولا يكون محمودا، ومن الناس من يكون محمودا ولا يكون مالكا. ولهذا يكثر الحمد في العلماء وفيهم فقراء وفيهم من فيه نقص في المال، ويكثر المال عند ذوي الجاه وفيهم نقص في صفات الحمد. فالله عز وجل اتصف بكمال الملك وبكمال الحمد، له الملك وله الحمد، فملكه ليس فيه بغي، واتصافه بصفات الحمد لا يتنافى مع سعة ملكه، له الملك وله الحمد. ثم قال: وهو على كل شيء قدير. وهذا تنزيه أن يوصف الله عز وجل بشيء من النقص أو بشيء من العجز، وهو على كل شيء قدير. إذن تأمل هذه الكلمات، نعم هي كلمات مختصرة لكن كم اشتملت على معاني عظيمة. وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة على هذه الأوصاف التي ذكرت يكون معتقدا لها، أن يعلم معانيها لا يردد شيئا لا يعتقده، من قالها في يوم 100 مرة 100 مرة كانت له عدل 10 رقاء، كانت له عدل 10 رقاء. الآن أهل الأموال ينفقون ملايين، نسمع الآن ممن يسعى في اعتاق الرقاب يدفع بعضهم ملايين. حدثني أحد الأثرياء أنه أنفق 9 ملايين في اعتاق رقبة، 9 ملايين. يعني من الذي ينفق الملايين؟ من احتسب؟ وبعضهم أنفق أكثر، وبعضهم كان يرهن أمواله الطائلة في اعتاق الرقاب. لماذا؟ يريدون الأجر من الله. هذه الكلمات كم يقدر الآن؟ 10 دقائق. يعني لو أن الإنسان ذكر الله يعني ذكرا متوسطا مع التأمل 10 دقائق، يعني قدر أنها تزيد يعني 5 دقائق، أي أجر وأي ثواب. فإذا تعود الإنسان بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العصر، وهذا يذكر في أذكار المساء، يعني إذا قال 10 مرات كان له عدل 10 رقاب، كمن أعتق 10 رقاب. هذا الثواب الأول. الثاني: وكتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. حرزا من الشيطان. هذا الآن لو قلت لبعض الناس أنا أريد حرز في هذا اليوم يعصمني من الشيطان، يعني يبذل الأموال الطائلة، يبذل الأوقات. ولهذا الآن بعض الناس يذهب إلى الرقاة: يرقيني، أنا بي مس، أنا بي كذا. هذا يعني علاج لدفع الشيطان ولكيده، كانت له حرزا من الشيطان، يعني أي أنها عاصمة له وتعصمه، وأنه في مأمن وحرز. ولهذا يقولون لكل شيء حرز، المال له حرز، والدواب لها حرز، والإنسان له حرز. حرزه ما هو؟ أن يحافظ على هذه الكلمات، حرزا من الشيطان يومه ذلك، إذا قالها يومه كانت له حرزا حتى يمسي. ثم الثواب الأخير، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أي أجر وأي ثواب في هذه الكلمات، يعني رفع للدرجات وتكفير للسيئات وحرز من الشيطان، يعني ما يعدل عشر رقاب، ولا يكون أحد يوم القيامة أفضل يعني من صاحب هذه الكلمات إلا رجلا أتى بأفضل مما جاء به، يعني عشر دقائق ربع ساعة، يعني هذا ثوابها. ولهذا قيمة الوقت يعني عند المسلم لا تقدر بثمن. لو قلت للمسلم أنا أشتري يومك بملايين، والله العاقل لا يبيع يومه، لأنه كم يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن تجارك خاسرة أن تبيع يومك بمليون بمليونين بعشر ملايين، لأن كلمة تقولها في اليوم أحب للعاقل مما طلعت عليه الشمس. إذن هذا هو فضل يعني التهليل. ولهذا قال العلماء أن هذه الكلمات هي أفضل الذكر. وهناك خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين لا إله إلا الله والحمد لله، وأكثر العلماء على تفضيل لا إله إلا الله على الحمد لله، وأما ما عداها من الأذكار فهو باتفاق أهل العلم أن لا إله إلا الله أفضل من التسبيح وأفضل من التكبير وأفضل من الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، قالها في يومه، قالها في يومه 100 مرة حطت خطاياه، مسح ومحو للخطايا، وإن كانت مثل زبد البحر. لاحظوا التشبيه هنا، زبد البحر. لو تأمل الإنسان البحر وهو يقف على شاطئه لتبين له عظم هذا التشبيه، وأن زبد البحر متجدد. ما أن تقول هدأ البحر وإذا بموج أتى يقذف بالزبد، وهكذا حال الإنسان. ما أن تقول هذا الإنسان على خير على سلامة في عافية من المعاصي، وإذا به يدخل في المعاصي ويتلفظ بلسانه ويغضب وقد يعمل بجوارحه. فالإنسان لا بد له من الذنب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذنب للإنسان كأنه حتم مقدر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا الخطايا لا بد منها، نحن ضعاف وفينا جهل فينا ضعف فينا تقصير فينا غضب وفينا نعيش في نساء وفي أبناء يحملوننا على كثير من التقصير، ونخالط الناس يحملون على كثير من التقصير. إذن هذا هو العلاج لمحو هذه الخطايا، أن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا مما يدل على أن لا إله إلا الله يعني أفضل. لكن ذكر بعض العلماء يعني مقارنة، قالوا: إذا كانت سبحان الله بحمده تمحو الخطايا جميعها، وأما لا إله إلا الله فذكر أنها تمحو 100 سيئة، فقالوا قد يقال أن سبحان الله بحمده أنها أفضل. والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل، لأنها تنوعت في فضائلها. وأما المحو نعم أنها تمحو 100 سيئة، ولكن انظر إلى قوله أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فدل على أن لا إله إلا الله أفضل. أيضا مقارنة بين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله توحيد وثناء وتعظيم وتنزيه لله عن صفات النقص، فلما اجتمعت معانيها تنوع ثوابها، فهي رفع للدرجات ومحو للسيئات. وأما سبحان الله بحمده لما كان التنزيه كان جزاؤها من جنسها وهو محو للخطايا، لما نزه الله عن صفات النقص طهره الله من الذنوب والخطايا، والجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هنا ثواب هذه الكلمات، يعني أن يقولها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 أنفس شريفة. ولهذا قال العلماء خص ولد إسماعيل لشرفهم، يعني ليس هذا العتق لإنسان يعني مفضول، وإنما هما من أفضل الناس ومن أشراف الناس من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهذا من قالها 10 مرات. وهذا لاحظوا هنا تنوع الذكر، إذا قالها 100 مرة له ثواب، إذا قالها 10 مرات له ثواب. ولهذا يحسن للإنسان أن يقولها 100 مرة ليحصل له ثواب 100، وأن يقولها 10 مرات ليحصل له ثواب 10. ولكن هذا 10 مرات لم ترد مقيدة بأذكار الصباح، فهي عامة. وأما في قول من قال لا إله إلا الله فإنها جاءت مقيدة يعني بأذكار الصباح، أنه إذا قالها حين يمسي وإذا قالها حين يصبح. وأما لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا قال 10 مرات فهذا من الثواب أو من الأذكار المطلقة التي لو قال الإنسان في أي وقت فله يعني ثوابها وأجرها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سؤال عن حكم الذكر جماعة بهذه الصيغة: الله الله الله. هذا الذكر مبتدع من جهة لفظه ومن جهة طريقته. الله الله يعني هذا ذكر مبتدع من جهة اللفظ، لأنه لم يشرع لنا، لأن نحن نقرأ فضائل الأذكار وما سيأتي معنا من الحديث، واقرأوا كتب الأذكار وما جاء في الكتب الصحاح والسنن والمسانيد، لن تجد فيها من قال الله الله كان له كذا، لأن هذه أصلا حتى عند أهل اللغة جملة غير مفيدة. الله قد يقولها المشرك، قد يقول النصراني الله 3 الله، إلى الآن ما انتهت الجملة، يعني أكمل الجملة: الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله. هذا هو الذكر. إذن هذا الذكر هو مبتدع من جهة لفظه ومبتدع من جهة طريقته، وهو الذكر الجماعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الذكر الجماعي. أفضل الخلق وأعبدهم لله وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولو كان الذكر الجماعي مشروع لردد الصحابة معه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يبقى في مصلاه بعد الفجر يذكر الله عز وجل ويبقون، فإذا طلعت الشمس قام وصلى، يذكرون الله فرادى في مسجدهم أو ينصرفون إلى بيوتهم ويذكرون الله. هذا هديه وهدي أصحابه عليه الصلاة والسلام. استعمال المسبحة للذكر، استعمال المسبحة للذكر فيه تفصيل يعني ذكره العلماء، وهو أن أفضل الأحوال وأكمل العمل هو أن يكون المسلم على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره، وأنه كان يذكر الله ويعقد التسبيح بأصابعه ويسبح. هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى، يعد التسبيح والتكبير بيده، وهذا هو أفضل وأكمل مراتب الذكر. ومن ظن أن التسبيح بالسبحة أفضل من هذا فإن هذا مطالب بالدليل، وهذا قد يدخل يعني في البدع. فأقول أن هذه الحالة وهو أن يعتقد معتقد أن السبحة أفضل يعني أحوال الذكر، وهو أن التسبيح بالسبحة أفضل، فهذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا أن الخرز كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في خبر الغال الذي غل من الغنيمة أنهم لما فتشوا متاعه وجدوا فيه خرزا من خرز يهود، يعني دليل أن الخرز كان موجود عندهم، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بنظم الخرز وتتخذ المسابح. ثم لو تعطل هذا في حياته ولو لم يوجد لا شرعه لأمته بعد ذلك، وقال: من استطاع منكم أن يتخذ سبحة أو يتخذ خرزا يعد به فليفعل، فما قال هذا. فهذا دليل على أن أكمل الذكر هو أن يعد بأصابعه. وهذا فيه فضيلة، أنه كما قلنا أن الذكر أفضل ما يكون إذا قام بالقلب واللسان والجوارح، فهذه اليد مستنطقة يوم القيامة وهي تشهد. ولكن ذكر العلماء قالوا من عجز عن العد لكبر سن أو لضعف عقل، وقال أنا لا أضبط المئة التي جاء من قال مئة، يعني لا إله إلا الله مئة وسبحان الله مئة، فأعد بهذا مع اعتقادي أن هذا دون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا لا بأس لمن اعترف لنفسه بالنقص، أما من كان قادرا على ضبط العد فليعد التسبيح بيده. ثم أيضا مما يحذر منه في السبحة أنه يستعان بها على الغفلة. أكثر الناس الآن يقول أنا يعني أخطئ، هذا هو مقصود، لأنك أنت إذا اشتغلت بالذكر كنت مستحضرا لما تقول لا تخطئ، لكن يستعين بها على الغفلة، يأخذ بالخرز ويتكلم ثم يكمل بعد ذلك، وقد لا يشعر إلا وقد انتهت المسبحة، عرف أنه كمل مئة، لكن أين القلب؟ فهذا مما يعين على الغفلة، وهذا من حكمة الله عز وجل. نعم صحيح الإنسان يغفل إذا سهى، ولهذا كان من حكمة الشارع هو أن يتواطأ قبل عمل القلب واللسان والجوارح على هذه الكلمات العظيمة. هذه كلمات لا يقولها الإنسان وهو غافل، يعني الآن لو قلت الإنسان عد 100 ريال وهذه ستحاسب عنها، أو هذا لك أو عليك، والله يعدها بحرص ولا يشتغل مع الناس، فهذه حسنات عظيمة. لماذا يعني لا يحرص الإنسان على عد 100 تسبيحة ويتفرغ لها؟ نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو علاج عدم الخشوع في الصلاة والشرود الذهني أثناء الصلاة؟ يعني هذا له أسباب كثيرة، أسباب متعلقة بالعامل نفسه، يعني من تقصير وتفريط، وهذا فضل يعني من الله عز وجل لا يناله العبد يعني ما بين يوم وليلة. ولهذا يقول أحد السلف، يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ولهذا كل واحد منا يلاحظ من نفسه، يعني إذا مضى عليه في طاعة الله 20-30-40 سنة ليس هو يعني عندما كان قبل ذلك وفي بداية الاستقامة. فكلما ازداد الإنسان طاعة يعني سهلت عليه هذه العبادة. أمر آخر متعلق بوقت هذه العبادة، قد يدخل العبادة وهو شارد الذهن، قد يدخل العبادة وهو مهموم أو متعلق بأمر، ولهذا يعني يتفرغ الإنسان من كل يعني مشاغل الدنيا، وخاصة إذا دخل المسجد وتمكن من أداء 2 ركعتين وذكر الله وقرأ القرآن ودعا الله قبل الشروع في الصلاة، فهذا من أسباب التوفيق للخشوع. كذلك استشعار يعني عظمة هذه الصلاة، كذلك متابعة الإمام إذا قرأ في صلاة يعني جهرية، أو تدبر ما يقرأه المصلي في صلاته من كلام الله، كل هذه الأسباب معينة يعني على الخشوع. وما من رجل يعني يراقب نفسه إلا ويشكو مما يشكو منه السائل، فكلنا ذلك الرجل، لكن يوصي بعضنا بعضا ونجتهد يعني في هذا مع الدعاء، يعني دعاء الله عز وجل أن يرزق عبده الخشوع في صلاته. نعم. يقول: ماذا يفعل من فاتته ركعة الفجر؟ نعم، له القضاء، يشرع له أن يقضي هاتين الركعتين، إما أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة، وإما أن يقضيها بعد طلوع الشمس. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤخر العادة باستعمال الحبوب لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا، وهل ذلك أفضل لها أم تبقى على طبيعتها؟ يجوز لها استخدام يعني هذه الحبوب المانعة، فإذا انقطعت الدورة وانقطع الدم جاز لها أن تصوم، ويعني أما الأفضل فالذي يظهر والله أعلم هو الإبقاء على ما خلقها الله عز وجل عليه، إن الله خلق هذه المرأة وهو الذي شرع لها يعني الصيام في وقت الطهر ومنعها من الصيام، فلا تتكلف شيئا، وخيار يعني نساء الأمة لم يفعلن هذا، فالذي يظهر هو أن تكون المرأة يعني كنساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، إذا جاءتها الدورة أن لا يعني تتكلف في دفعها، وإنما تنقطع يعني عن الصلاة والصيام، ثم بعد ذلك تقضي يعني الصيام يعني دون الصلاة، فإنها لا تقضى للحائض. نعم. يقول السائل: هل كثرة عدد المصلين على الميت له فضيلة؟ نعم بلا شك، لأنه جاء في الحديث: من صلى عليه 40 رجلا شفعوا فيه، فهذا مما يدل على فضل كثرة المصلين، ولا شك أنه كلما كثر الدعاء يعني من المسلمين على الميت كان له في ذلك فضيلة وانتفاع يعني بهذا الدعاء. يسأل عن حديث الشوم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، هل هو حديث صحيح وما هو معناه؟ نعم الحديث صحيح، ولكن اختلف في معناه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الشؤم في ثلاثة قيل أنه يحكي حال الناس، يعني الناس يتشاءمون من ثلاثة، وقيل إن المقصود أن الشؤم يحصل من هذه الثلاث. وذكر الإمام ابن القيم أن الشؤم في هذه ثلاثة يعني أن الله خلق بعض هذه الأشياء، يعني منها ما هو يعني خلقه فيه شر، وذلك مثل المرأة قد تكون عاصية، ومثل الدابة قد تكون يعني جامحة، فيكون الشؤم من جهة ما خلق الله عز وجل فيها بحكمته من يعني الشر، أو إذا كانت يعني غير مستقيمة على طاعة الله يعني في حق المكلفين. فلا شك أن الإنسان قد يلحقه شؤم يعني بالتزوج بامرأة يعني غير صالحة، ويناله الخير والبركة من الزواج بامرأة صالحة، وكذلك الدار يعني قد يعني يحصل فيها شر وقد يحصل فيها يعني خير، فالإنسان إذا وجد يعني مثل هذا لا بأس أن يدفعه عن نفسه بالأسباب الشرعية، لكن لا يعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة يعني بنفسها، ولكن مثل ما تقول يعني فلان تزوج فلانة فمنعته من الخير، فلان تزوج فلانة فأعانته على الطاعة، فهذه مرأة يقال أنها خيرة ومباركة، وهذه يقال أنها مرأة مشؤومة يعني على زوجها. نعم. يقول السائل هل الأولى سد الفرج في الصف الذي تتخلله الأعمدة أم البقاء في الصف المتأخر؟ الأولى البقاء في الصفوف المكتملة، ولا يصلى بين السواري إلا إذا ازدحم المسجد وضاق المكان فيصلى يعني بين السواري، مثل الأيام التي يزدحم فيها الناس ولا يكاد الإنسان يجد له موطنا في المسجد، فعند ذلك لا بأس بالصلاة بين السواري. يقول من صلى في الممرات فهل له أن يمنع من أراد أن يمر أمامه؟ إذا صلى في طريق الناس ليس له أن يمنع الناس، وأما إذا كان في المر صلى إلى سارية الممرات واسعة وأحيانا يقل فيها تقل الحركة، فإذا صلى في الممر عند سارية لا يحال بينه وبين يعني سترته، وأما إذا كان في وقت خروج الناس ودخولهم فإن ليس له حرمة، من صلى في طريق الناس هو المعتدي. نعم. يقول السائل رجل وصل المدينة من سفر طويل وأراد المكث فيها لمدة 7 أيام إلى 10 أيام، فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أول 3 أيام ثم يتم الصلاة باقي المدة؟ لا، بل يتم من أول يوم، لأن هذا خطأ يقع فيه بعض الناس يظنون القصر في 4 أيام، المقصود أنه من نوى الإقامة 4 أيام هذا مقيم وهو من أول يوم يتم، وأما إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام هذا له حكم المسافر. هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكافر؟ لا يجوز، لا من الكافر ولا من غيره، والله عز وجل حرم السرقة ولم يحرمها فيما بين المسلمين، بل حرمها في عموم الناس، ولهذا عاب الله عز وجل على اليهود والنصارى الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني استباحوا سرقة أموال غيرهم، والله عز وجل يعني حكيم، ولهذا ذكر العلماء أن من أحكام أهل الذمة ومن أحكام الكفار أنه لا يجوز ظلمهم ولا سرقتهم ولا البغي عليهم، وإنما يجب الإحسان إليهم حتى يتألفوا يعني على هذا الدين ويدخلوا في دين الله عز وجل. يقول السائل كيف يوفق طالب العلم بين المكث في المسجد وحضور الدروس وبين بر الوالدين؟ لا يتعارض هذا، فإذا تعارض بين يعني مكثي في المسجد وبر الوالدين فليبر بوالديه، وإذا ما وجد وقتا أتى للمسجد وطلب العلم وانتفع، فالإنسان ممكن أن يجمع بين بره بوالديه وبين أدائه يعني للصلاة في هذا المسجد والحرص يعني على أبواب الخير. يقول السائل عندنا بعض الناس يكنون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي فاطمة ويوصون من أراد الزيارة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ هذه الكنية غير معروفة يعني عند الصحابة ولم تعرف في السنة، بل هي غير معروفة عند العرب، بل غير معروفة الآن في أعراف الناس أن الرجل يكنى بأكبر أبنائه أو ببعض أبنائه، فكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، وهذه الكنية غير صحيحة. ولهذا من